ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمانا دياردهي زور آشكراو قورو بلاو لناو مسلمانا دا بازدكين كبوتا هوي زرري زور بوتا هوي تقداني روشتي مسلمانا تقداني علاقي بيواندي خيزان بوتا هوي تقداني بيواندي نيوان كومالقا وبوتا هوي تقداني زورك لعلاقات بيواندي كخوابي خوصب بي لأكتري هو ساندو لناي بردوا او ديار ديش كبلاو هو كاري چي زرر من دلناو كومال دا بريتيا لديار دي موديل ياخد موديل ياخد موضا كبع عربي تيدا قترت او ديار دي لناو مسلمان دا بلاو بزاني ان الشرع دا حكمي چيا وتاچرا ديب مسلمان دا بيت شوين او ديار ديب كيو پسندي بكات وقبول بكا تاچي سنوري چيز دا بيت رفض بكاتو بلاوي بداتو ليدو كويتو خلچيري ورياكاتو موديل يا دوتري موديل بريتيا لچي بريتيا لهشتي چي تازا كبيت ناو مسلمانانا كخلچي تيغلن تازا موديل بيت او ايمي مسلمانان رادكين بدوايدا هاو بدين بدستمان بكويت بو او ايمش خوشحال بختوري ام ديار ده تازه بينو لدست من نچت لچش تيگ داشتی تازه قبولو لچی دا قبول نیا لدو بوار ده مودیلی تازه هيا شتی تازه بیتا کایوا چونکه تاوکو جیان انسان بردوام بیت بردوام شتی تازه بیتا بولی لدین دا تازه من ناوت دین او دینه که خوای گوره بو محمد ناردي عليه الصلاة والسلام دين اوهك صحابة بو ايميان نقل كرت هرشتي چي تر تازه بهن ريتناو دين بلغي لسر نبيت او بدعي وقمرائي وظلالة قبول لك دين تازه كرنا ويناوهد اوه خوي كون بولا خلق نشاني خوشي بديتوا او قيناكا چونك چون فرشك كذبلو بيسايد كوية سر جوانيكي نامينيو تشوكن بفيوستي بخامن كرنوها او دينش اوان دبيد او خرافتي كوتوة سر فيوستي بشورين هيو اصلا دينكي كفيغنبر وصحابة سريبون عليه الصلاة والسلام ورزا اخواني فيوستي بوخشي نشان دينوا او شتيك لخلق بو بدين الدين نيا خلق واد ذاني او دينا فيوستي بو الخلقش نوا تشوكا لو دينا مشتوا بدعي وقمرائية ليتان بو بدين دين أصلك أويك في غمرك بيتي عليه الصلاة والسلام لدين دا موديل ما ناوت دين أويك أخوان أردي وهروها لدنياش دا دو حالتها دنياي صناعته في شسازي وتكنولوجي انترنت لو بوارانا دا لبواري في شسازي دا شتي تازها تبون أو كاريشي باشا ودين إسلام دس خوشي وخوشحاري در دبريبو اوا هر وكو چون پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بلا قومك دار رويشتن خريشي تلقيح کردنو متربة کردنو خرمابونا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرم بو وادا كان نيزاني صلاة وسلام إخواني فربه كم تربة كردنبه وشوية وشاكة وقازانجي والحاصل كاتك إرشاد رين مايكي تغمري فاسس لبواري دنياي أو استدى زرعات دا وكو فلاح كان نبو في غمري قارصا بيثر من أنتم أعلم بدنياكم مني إيه ولا دنيا كتن شعر ذات لمن في غمري قاسم آسن جار نبوة وكو حدادي كي أمره نيزاني وآسن جاربكا نجار نبوة دارتاج نبوة خياط نبوة كي نبوة كواتا أمره لهم بواري بيش سازيدا كجيان بيش كوي وشتي تازا موديل من بوبتا وجود كاري كي باشا ودسخوشي لدكين لو بواردا پیش که اون خوازی مدل قبوله سعر یک دی مدلی تازه و خامل تر و چاکتره زور باشه انسان هی بید تطوراتی تازه و پیش که اونی تازه نپیش سازی ده هبید زور چاکم اسلام قبولیتی بلام بواره چی تری جیانی انسان هیکا پیش که اون خوازی بلاوی پیش که اون خوازی مدلی تازه تماشا دکه ملتی ایمه لوان زور آزا که اوش بریتیه لچی؟ لعادته خوروشتو اخلاقه معامله كردنو هسوكوتو جلو برق ماندا لو دا ايما بدوايشتي تازدا بقرين لدواري تيشا سازي همو عراق لك كردستاني ايما همو عراق بين بلين كمبيتري شان دروس كرت نيشتي وما نيه كوالو كشكوتوين همو عراق بين لك تنها كردستاني ايما بابلين جهازي كبشو شان دروس كردوا بو بشكترين شفه اسمان بدرويا لو دا لپیش سازی کسودی ایم و ملت کمالی تدایا پیش کوتونین براستی تا استاش هر پیش مانه لادر اوور بگدین لک هر ایم تید رای دولتا عربی و اسلام یکان لبواری پیش سازی و تکنولوژی دا هر لدواون اگر خطوه چیان نابد که اویان سود بخشا پیویست ایم و مسلمانیش دا ایم و مسلمانیش بواری خومانی تدا ببینین و دست من دیار به تیدا و لپیش کوتینی پیش سازیدا لپیش امتان بین بلام او من نیم بو چون که لکتاب خانه کن بگره لکولیج و جامعه کن من طلب کن من تخرج رکن و درده چن کسیری آس تیخوین دنیا که هیج نیم ما مساکانی قدیم که ما مستام هبو خون ما مستام هبو ششی ابتدائی تواو کبو درسیان پیدا کتین بقدر ما مستای جامعه امر علمیان فیبو زور كسي ما مستي جامعية والله دي ناسم معلوماتي هجنية لآستي خوينو زانستو تشكوتن دا زور زور لدوائن خوش مان چاك خو مان دناسين اي بين با سيري لقل اوهمو پاريش كسرف دكري بو خوينو بو تربية بلام سيري آستي خوين دمكن اي لبواري عادتو اخلاقو روستو جنوب رقبا لودا پیش امريشي كانو بريطانيا كانو اوروبيا كانو روسيا كان كوتو نتوا جنه اقدر ناكوه لأوروپا نخو پیشاندانی جنو برگو برالایی إلا سبای دیبینی لشارکان ایمده دیبینی او چنده ها کچه ها کچی فلان حاجیو فلان حاجی جنه دیبینی او بگیره کچی فلان ماموستا دیبینی او جلیل برا لگه دا پیشکوتوین قد دواناکوین خوانه کاشتیگ بکره با سبای لناو ایمده دا کرد لگه دا پیشکوتوین اما که زراری خومانی تدا عادته نريت تقاليد اخلاق روست بريتيلا كالتوري الشعب قال في يسبو ايمي مسلماني كرد شانازي بكالتوري خوم امكين شانازي بعادته دابو نريت كردواري خوم امكين بلان بداخل استا بيمان شرما بيمان شرما ايوة كأهلي مزقوتن نق اهلي باركان ومسل خوار نوا كأهلي مزقوتن چنتان استا جيلي كردتان برا او نما چند مخشك كانتان وخيزان كانتان جنیه چی کردی به شرف یان لبرا اوش نما دیسان دابو نریتی کردیش ما لبرده ورده واز لیهنا اوش نما بوده به ایم مودیل و مودیل بروی نسر او بروی کم مودیلنا اوی که اخلاق ما نهیلت اوی که حیا و شرف و ناموس لنا و کردواری دا نهیلت ایم چاو لبرده کن ما زالینا که اوان لأوروپا و لغرب جهری چیان خوارده و رشاندیش یانوا لیشی بیزارن ایم تازه بمانه بی خوینوان واده زانی هنجوینه لزورگ لولات غربی کان لبگره لامریکا لیچگ لتصریحات کان و بریار کان و اقتراح کان سرش امریکای پیشو بریاری اویده که خویندن جاب کریتوا کرو کچتی کل نبه خستی بردستی شورای خویان و مجلسی خویان مدارسة بكريت آية تاتشرا ديك موافقين لسر بكري أو نكري لأوروبا تشن مدرسة جاك راوتوا لروسيا جاك راوتوا إيمي مسلمان لا دلين أول شهر الثانية بيشت بيكو بخوينك شكرا كشكر بيكو بخويني لتمني مراهقيتي وقنجيتي دا بيكو لبوليك بن جا تماشايك تشن زيرك دبن جا سيريك أو آس دراسي خوين ليك أوانا بدستي دينن سبين كردستاني ايما بيشكوتو دكن لهم بواري چي تكنولوجي بيش سازي ان شاء الله والله بس خريجي يكترن كربك چكا ومشغولو چون ستيك وابكا او كتا بلاي وجوان بيتو كتاكش بكركا ومشغولا بياني چي بو لبركاتو دو بياني چي لبركا بو اوي كسرين جي بركار راجوشي خوين نجل دولو چي ترن نستو خوين لكوتوا اغاي لخوين دنيا شتكاني شان بو آسان دكري كاتي امتحان بو دياري دكري امتحانك بو تشتدا جاء بقول في كردن بي بغش كردن بي بيار متيدان وقال في ولان بي والحاصر ستيشي كمو هل يدى بروتشيني وكوتاي في هنا اقوانا غيدر شواندو واسطة واسطة كاريج دولي زوري هي اكو دزالن خريجي سنو خريجي اوي اقتابي كبتواني لو تمندا چون آرز وكاني خوي بجي بينات لا اوروكا برابر زكانم چندها دراسة احصائيات سرجميري كراوة لناو دانش قاكان اقتاب خانا كان دا ليتي لجامعة كان سراكوز إحصائية كراوة لأوروبا لجماري 6000 طلبي كتش شوارثتي كتش ماوة 6000 طلبة تنها شوارثتي بكتشتي ماوة باقي كتر همي سشي هيا جا دلايا لإحصائية كده هاتوا دلايا باقي كتر سشي هيا تن حالتي شان هيا لسطع بيستي أو ريجي لسطع بيستيان او زگی که دیان بی لبر خویانی نابنو من دالکان بخیو دکن ببی باب نازانه چه بابیتی نازانه چه بابیتی نیمه او من دالیه ازنه من دالیه ببی او بابی شی هبی مردی شی هبیت اول لایک لفتا شرطی شی حبی منع بکار دینه بو اسکه که فرای داتو نی بیت یا هر نی بیت یا لبری بریت او زیانی اولو پایا دمانه این از لاسایی هم که اینو پیشکوتو بین وکو اوان خوان دراسة إحصائيات دكان يجب لإحصائي كان ترلا بريطانيا دليل لسطع هشتاي أو طلبانك حمليانها لتماني بازد صالي بخوارن لسطع هشتا كحمليانها لسطع لتماني بازد صالي بخوارن سيزده وشواردو بازد صالة أو سربر زمان دكا أو قال كمان برو بيشا ودبا كاتي حاجي براي برايجي مسلمان كده يا جماعة ونوز لكي بوشي ويك تكت برايجي بو مدرسة بو قطاب خان ودانشقا بدواء الشارستانية بدز دينيو بدواء مسقف دبيت يال اوه يبويت عبدي فارا طريق باك تكش المستقبل ايشي هبه نازاني بو مستقبل كد لدز دا اسلام بيجي خوين دنيا خوين دن تيويست لسر بياو لسر جن لسر كرو لسر كتش إسلام واجب يشكر دوا طلب العلم فريضة على كل مسلم علم ودسينان فرضة لسر همو مسلمان جلد يام فياو بلام چون ودستي بينه علم بدس بينين وشرف وكرامتنا مسلمان دالين او زريدي جور تياتر بولا قازانج علمك كأخلاق روشت أدب دينك بلدس لدي لسري بلام كأخلاق روشت أدب لما أخوان نتكو شهيا أول إحصائياتي كراوة لسطع بستي دلي لا إحصائي كده لسطع بستي أو طالباتنا أو كتش طلبانا بيو بباتشي بمينيتوا وميرديشي قانون شرعي لا يخوان بكات لسطع بست باقي كي تخيلة ونية هر لا سيزدو چواردو تازد صالية أو إيشي خوي ترتيب كردو جامن داري هيا من دارك إلى بردبا چون أو چون نية أو شتانا هموي هيا لخارج لدر ولا غرب ايه مجد معنى والاسائي اوان كينو بوي وكو وان تشكوتو بين دعوة كارم لخوة الردقار واما اللي بكا كتب دين بزعن الزرر وقازان جي خوة مانو من لتكام على چدا خواه قروا واما اللي بكي چي قازان جي بدستي بينين چي زرر و تيسي بدروستي اللي من بدور خي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا خواة الردقار لقرآن في روزة كيدا هر شتك كسر بچشه بو خرابة هر وسيليك سر بچشه بو خرابة او رقعيشي لبرتويش بو يدفر بو خواهي پروردگار ولا تقرب الزنا ولا تقرب نا فرمي الزنا مكان دلين لين ذيك مبنوا ولا تقرب الفواحش لفاحشة وبدروستي وخرافة نزيك مبنوة هر لي نزيك مبنوة نقميكا بو شوك دائما زناو فاحشة وخرافة كاري إغراءاتي لقلا جاذبيو سرنجراتيشي لقلا يعني شون دبينيت كاتك راوتيك ديوه راوتك كاتك طلقي دنيت ولا دوري أو طلقي تدادنه لدوري خوار نكدي كاتي نتيري راوكي كديكا هم بي خواردن درجت بو اوي بو خوار نبخلطت حيوانكي يعني تيريكا بي بيوبت هموشت حرامتانش آوان لدوري او حرامة تشنشتك بو رجتراوة كسرنجت رادة چيشي و جذب الدكا رادة چيشي بو يبكي لاب حرامكا زنا هر اول يبليتوشي زنا دبن تشنشتك هي برو زنا بينه تيكاليك تو كربا يكوا اول رجاية الرد رابده چشه وكو مغناطيس رابده چشه بزينا يعني جنجك بيه النبير خوتان بيري ليك كوا جنجك لتماني چوارده و پازده و شازده و حفده و هجده سالي دا لو تماني جنجتي كشهوت و آرزو تيدا بقوت و عقلتي تيدا كما لو تماني دا تماشا دا كاكچه چي ناسكو جنج خوي رازاندوتا و خوي رد كردوتا و بجوانتين شوا بدي اوي شرم لدايك و لباوك و لكوملقا و لخواش بترسيد اهي چاوري چي بكن لوا چاوري او ناكي كتوشي فاحشة و خرافة ببن يا چاوري او داكي كزور علمي چي زور دبو بدس بينات كواتا هر وسيلية راب بچه شبر او زينا خوا فرويتي وريابا تيكالي كچو كر يچيك لو رقايا ليك بر او زينا دبات اوهم افلامو او ستلايتي تلماوان دادناوا اوانا كسو دي بينات اوهم بر اللايا اوهم مسلسلي خوز ويستيني وعشقائتي كدي بينك چو كراكات وانا ذالي او كتاد او كرات بيه لو دكاتو او اشتبيني او تطبيق كات اوهم مجلويك هاي الروت او افركي روتي تدايا تدواني اوستانا همي كروك شكتو عائلتك هل بوشيني براي مسلمان لغرب دا لناو اوروبيا كانوا كافركان دا افرد بريتيا لبازرقاني بيه ودكرة بازرقاني سلعتك افرد قيمتي باي اوان تنها اوية كارجو خوي يعني بيه ودس بينن وباري بيه ودس بينن ما نسايتي جامعة برادر ما كنت تشم بو امريكا بو اوي لوي دكتورا بخوله تي لوي با رقا دارو يشتن تماشام كنت كلمة انجليزية كش تاقنا ازام ديال شو تي معرضي كي لوي معرض النساء بيشانقاي افرتان تو افرت خورد كردوتا و لجام خانه دا برو بكرا او قدر قيمتي افرت اللاي غرب دي فروشه بطارة برو بكرا بطارة تي برو بكرا تواو او افرت خاول هجنية موكا موكي خاول معرضة چون سيارة فروشت چون لا حاجاوا معرضي مانقا فروشتن ومر فروشتن هيا لوز معرضي افرت فروشتن هيا تي بچاو خون بينيم افرت او دا فروشت چه دا چه ديكرا ديكرا بطاري وينت لاي اوان او قيمتي افرته بلام چون دين جهره كمان در خواردن بلاوي هنجين دلاي حريتي افرت ما في افرت ايو مسلمانان ما في افرت زود دكن حقي افرت نادن حقي افرت اويا كتو باريكي فيداكي لمعرض دايلي وبي فروشي لسر همو شوشواتك ولسر همو قافو قاچاغك ولسر هموشتك رسمي افرتي شروتي لابدي بوي خلق بيكره كواتا تويكا براي برزم افرد بو بكار بينام چون راوي تبكن راوي دينار وراوي درهم وراوي پارا وراوي مرسد بكن افرد بو اوين او اوان قيمة افرد لقال راد بويرتاوي كو قلب جوانا جوانا وتوافو ونبي بي هينات ونبي بي هينات وخالي بو بكا ومالي بو دابني ومصرفي بچشه اوستاني نية تا زنجا راد بيرد وعيه مالي بكا افرد مشكلة خويت برغم لإسلام دا افرد چن برزا تو دبي مايشي بديت دبي جگاو رگاشی بودا بمکی دبی نفقشی بچیشی دبی هستی به همو حقوقی چه و آفرتا نبولا تا گنج جوان را برد و ایه مالی کو پس جویخا برالایکا اشتیوانی لیسلام دا اول غرب او حالا ادی که بیتو مسلمانی یه مسجاویان لیکن اول تا دبینین او همو دیار دی خوصو تان دینی کچان سببا که چیه پیره کچک تلفانی با کردوم دلت خوی دستو تینید خیر با خود دستو تینی ومن نرجعني دنيا ام داود او كسانك او تلك خريج الشالو مسرحي وفنان وهنرمند ابرو لما او حيام لما او خند سوتينم نصيحات ما زالم شيخ وشاهده لا شو شو تلفون لك كتيجي كرد بس خوي دسوتينه باشه به سبب کی بلم هیچ نماوه حیام نماوه شرف نماوه لناو کوملگادا سید بوم سرم شورا مردن خوش و تعبیر بوم باشتره سیر که بیای دهات چک باوک که ایمالی کرد دایک که ایمالی کرد ایمالی دکا بکی فی خوی اوکچه خوش تان بزنن عاطفه و سوزو لعافرد دا عاطفه و سوز زور با قوتا عافرد که عداد لی نبی و نصیحتی نکی با عاطفه خوی و دروات تا بکی ویتو چالک که عاقبت که یا خوش تان بمبو اخو خوشتن بیت که تبرا کرنو مسئول مسئول لعافرتان مسئول لخوتان لگنجکانتان با روشت و اخلاق او ملتمان تیب نچه هر ملتی اخلاق و روشتی تیب علما بتواو حساب روی بوی اخوائی بوی فرمی ولا تقرب الزنا هشتیت سرده چیش بو زنا او لین زنا کولوا هولی او افدن که داول پاد بل نک داول پیز بل کسیری جلی افرد دکی یا تفکا یا کرتا یا تنکا یا لاسائی جلی کافرکان دکاتوا یا لاسائی جلی پیاوان دکاتوا دی بوشتانه چه بدید؟ بوشتانه خوی بر لعنتی خواده داد خوی بر غضبی خواده داد که پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی وکن صح مسلم دا فرمی صنفانی من امتی لم ارهما من اهل النار لم ارهما فرمی دو پول لأمتی من هلا دو صنف کمن من بینیون نین نفر داری من دا بلان دین یچه بلو دو صنف چه و نساء کاسیات عاریات آفرتانک پوستشن روتیشن یعنی چون پوستش او روتا پیغمبر صلی الله علیه و آله نم بینی ولا سردمی او داشتی وانه بوا بناو جلی لبرا بلام لحقیقت دا وجل نیا سنجی بسر و روتا قاتشی لا ازوی و بخوار و روتا تیگیشتی بو یا تسکیش جلکی یا تنک جلکی اکواتا و کی پوسته یا هر بناو پوسته دناو کن رد بوارا بگر زور جاری واحی اگر او آفرت بروتیب صورت ولوانه زور باشتر بی لويك أجل تسكن لبركة شو كبا الروتين بقى تخلق تفو لعنتي دكات بلام جلي كي تفق لبركة بحساب وشتشا سرنجي خلق ذات الرادة كشيت كما تبرا كوا شرف كوا حياء كوا ناموس كوا غيرة وكرامة وشهامة مال بو قبول كين كشان مال وخشكان مال وخيزان كان مال او حاليا بيت والله دلم والله اقر بيتو او شيء وبر الله ايا خدمت بودل اي ايمتكا قال كما رزقار كاتو بري وبيش وشي بري دلم بهر حال تدلوج لي بلان بهر حال دلم بيتان واي او قال كما رزقار كا بيتان واي او آس تخلون دلمان برسكا بيتان واي بري وبيش مان بريت نا والله بو زور بي هر زوري قلجان تا تمني چي درق جلنا هيلت بو زور بي كتان ماونة وشويا لكردوا سببك ايش يا سببك ايو بيون من بيه نفش تعوي خد اگر خواردنك لمطعنك با 5000 و 10000 به خوارنه چیز لو لاودان در به بلاش چی مجبوری چی 10000 پی بدی بلاش که به کیف خون لو ده خون لو ده خون لو ده خون طاقت نیم چی 5000 10000 ی بدم گنج تماشا ده که به کیف خوی معرضی کچان و آفرتان لبر چاویتی و لبر دستیتی ده چه تا مکتب به همان شوه ده چه تا کالج و جامعه به همان شوه لمالکان ده به همان شوه لدائره کان به همان شوه لبازار کان به همان شوه لا محلی تجاری فروشیارکان به همان شو. چی بیه آفرد با کیفی خویه و راد بیره. چی داول ویکا خمی جنهنان و خمی ماربرین و خمی خانو بودانان و نفقه چشان بکات. بو خوی بسته تو بوا. بوی او هم کچما و تو بوی او هم کرما و تو طاقت جنهنان یا نیا. طبعا عاقبتی چی ده ببرای من. عاقبت کی بدبختیه. چار رسیه بو خوت و بو خیزانت و بو ملت کشد. بوی اسلام هانی گلجان بدا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج هركس الى ايوه بتوانا جنبنا بابينا بلام تماشادك ان لولا وماريك كان بوت الصد مسقال وكانسات وهزار مسقال لولا شو الراب واردن بوت البلاش دفلس شو مجبورك شو كانسات مسقال لك شو دين جمع ركات لولا بخو راب ويتابة توانو يا بچة خارج راب واردن لوزي عطريشو شو دا ولو جنبنا ادر سيري مالكان مانكي چن کچی قیره ماوکا و لو مالانه دا کتای فشویه کدوا سببکی چیه؟ سببکی او بدبختیه او لشریعت لادانه کتو تقوی خواه نکردو لخواه نترسای برالایت کرد او دمینه تو کس دوائی نایت و کسیش دا خوازی ناکد کما تا برا کارم باب گرینو باب گرینو بولای خواه بگرینو بو شرف و کرامت و عزت من باب گرینو بو سببک بو مکارک کمیلت منی پی سر بریز بی ند ملت معنی که سرشور بید قینه که تو استفاده لغرب که استفاده لکنشتگ با کسودی گل و ملت کدی تیده وکو اوان زیرک با سیاره درشت که وكو أوان زينب بكمبيوتر درسك وكو أوان زينب ببتوان الجسر درسك لا أستانه هيتش من نية أي لا تزيد شنو بيشان دكي بنوا لا جلو برك من دا لا أخلاق روست من دا لا عادات داب نريت من دا كأوش همو بزرغي خمان تاود بي كما تالي ربا دلم بيويست و أرشي سرشاني همو كثي چي مسؤول كارب دستا أو مسؤولا باوكو دائك بن چكو مسؤول لكروك سكان يعني أو مسؤولا مديري مكتب كان وما مستاي مكتب كان بن أو مسؤولا مديري دائرة كان بن أو مسؤولة كان دارك بيت أو مسؤولة مدير ناحية وقائم قائم محافظ سرقلاتك بيت لسر هموتان مسؤولة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته لسر هر همو مسؤولة بارزقاري لأخلاق وروست وناموس وكرامتي أي اللي تبكات دين الإسلام بو چي هاتوا دين الإسلام بو هاتوا دينك بفارزت أخلاقك بفارزت عقلك بفارزت مالك بفارزت ناموس بفارزت هشته دينه عقله ناموسه ماله روشته ده او مفسدته وحرامه لدين الاسلام ده دو سحر وجادو كري حرامه تكو دين الانسان تكده ده بو شريك بو خوادانان وهاوار كرنا غير اخوة حرامه تكو عقيده بلاي على الدين بلاي على بو اختلاط وتكاليك شكر حرامه شنك الناموس واخلاق روشنا هلت نسر همو مسؤوليك كلا بچوك وتا قورا بيست لسريان او ملتا أخلاق وروست وإيمان والدين أمي لك ببارزن في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هاتك سيقنية كمسؤوليتي كي لبردس بيت غش لجير دستكاني خوي بكات إلا خوي قرب هاشتي لا حرام كدوه هر أوليتو مسؤوليت بدس بيني هر أوليتو بلاي ولا من ظلم هيا ومن ظالم هيا لمن دالة كانت مسؤوليت لشاركت مسؤوليت لمكتبكت مسؤوليت لكتابي كانت مسؤوليت لقلو مجتمعكت مسؤوليت يكن مسؤوليتي مسؤوليتي دينة مسؤوليتي أخلاق ورؤوستة أدر أوانا غشي تيدابكي هولو تيكوشاني تتنهاء أو بباربو من دالة تيدابكي أقاد لأخلاق وإيمان ورؤوستين منه أو تغشد لك كردن كغشد لك كردن حالة شيا خواهي قرب بيغم أسلم دفرنا إلا حرم الله عليه الجنة خواهي قرب هشتي ليه حرام كردوها جاب بو نخلطي الويز دكي بو نخلطي روزي رمضان دقري كبيتو خيزانو من دالد إهمال كيتو پروردي عنكي پروردي چي جوان لبد روشتي وإيماني نيان پاريزيك والله خواهي قرب هشتي ليه حرام كردوها بكشيدي سرد ننازي بمذاري سبيشد ننازي بمسؤوليته ده صلاتي شد ننازي هر صنفك بي وهر تاقمك بي غشل أمته بكي لدين أو أمته لأخلاق أو أمته إلا بشي تجهنم الله خواب من طارزت كما تبرا جنبه هم من دخو من دابتشي نوا تاكي ببينين لبازار كان من لدوكان كان من أو دوكان عليك جلي موديل دينم والله طارتك حرامة والله دوكان داريتي تجارتك حرامة كاتك جلي بيني آخرتي مسلمان وكتاني مسلماناني في بضع روز دكي نخواب ترسي تنها أوقر نيتو بارا بيداكي دبي بحلالش بيداكي بشي كامت جلا بد روزتي وموديني كافرة كان بيه ويني بولا أمتا شاك بزار أخواي دورا ليت قبول لاكاو سر شور دنيا قيامت الدكا في عمر إخواش عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم خوما لقومي كي كافر بچوينين لقل أوان حشر بكرين تو مسلماني هول دا بهشت بنسيب بيت هول دا خوال درازي بيت بيرك وكأمر يا بياني دمريد بيرك ولا يكرسين ودنا سنبراي برزم بهوي لذة شهوتي ساعاتك زياني چين براويك يا مدى بس خود لدي زنا كردن لحظيك برام آقري جهنم هتا هتا يخواب من فارزيت آقري جهنم زور خطر اگر يك ساعاتي شي تدابيت چي جاي اول ماوي چي جوري تداب مني تو خواب من فارزيت كواتا بيلو هشخوما كشان من قرآن من برايان من خشكان من كسوكار من ملتك من بينه وبشخو من براجل ما كارك لك الك ضرر لا خيزان وامت بدا او همو ديار دي طلاق دان بهو تشيوا بهو او كتاوي لدره ويو خيزاني خوي ماندو مجبولي شيلينا وخدمت كربين يتي ناتواني وكوكتيش برالاي دره وخوي برازي لتوا بسو شوار ساعاتا تماشادك او قنجة خيزاني خوي طلاق دا بدواي اشتري بابا قرد كانت همي سببكي بشرعية ودورية الأخوة همي سببكي كوتنا شوية الموديلة خواي قورة أو موديلة ما ليه بستينتها خواي قورة للا أمت دا أمت ما تاكاتها ولي باو كانوا من أخوائك الأبدار بخاطرين أو جوانكاني بخاطرين صفات برزكاني روح من تبكى أخلاق من جوانك إيمان من بتوكى أخير من خيرك وبختور منك والبهشت من بلسوكى ولجهنم رزقار منك.